السادة، مرة ثانية نحييكم مسرح حديقة الأزبكية من عند أم كلثوم. لقد اقترب الوقت الذي نستمع إلى الأغنية الثانية في هذا الحفل. أيها السادة، كانت أم كلثوم ترتدي ثوبا من الدنتيل البيضاء، نصفه الأعلى مرصع بالماس، وحول عنقها عقد من اللؤلؤ، وتحلي يدها بسوار من الماس. أما اليد الأخرى فتمسك بمنديل شفاف بني اللون، ووراءها على المسرح توجد ثلاث باقات كبيرة من الورد، وضعت إحداها على يمين المسرح والأخرى على اليسار والثالثة في الوسط. أيها السادة، رغم أن كل ما تغنيه أم كلثوم جميل، ورغم أنها عندما تجدو معها الدنيا كلها، إلا أن الكثيرين من الحاضرين ولعل الكثيرين منكم أيضا متلهفون لمعرفة اسم الأغنية التي ستغنيها أم كلثوم في وصلتها الثانية. إنها أغنية عودت عيني على رؤياك من تأليف أحمد رامي ولحن رياض السنباطي. لقد أخذ الآن أعضاء الفرقة الموسيقية أماكنهم على المسرح، والفرقة مكونة من محمد الأصبجي عود، محمد عبد صالح أنون، أحمد الحفناوي، عبد المنعم الحريري، محمود الأصبجي، صلاح عبد القادر، عز الدين حسني، لبيب حسن، أحمد العريان، إسماعيل العقاد، كريم حلمي كمان، سيد سالم ناي، محمود الحفناوي شيلو، حسان كمال شيلو أيضا، عباس فؤاد باس، وإبراهيم عفيفي رئ. أيها السادة، أغنية عودت عيني على رؤياك. سلم سلم لك أمري بنظرتك لي أشوف أنا علي بنظرتك لي أشوف أنا علي بنظرتك لي والآن عيب قلبي يوم ما I'm

قلبك نعيم الروح والعين ونظرتك صح والقلب قربك نعيم الروح والعين ونظرتك صح والقلب نعيم الروح والعين ونظرة السحر والغام وبسمة فرحي أنبيك عايشين على الأمل البسام وبسمتك فرحي قلبي عايشين على الأمل البسام بسمتك فرحي قلبي عايشين على الأمل البسام ونغيبني يوم عنك ونغيبني يوم عنك أفضل أنا وظنك ونغيبني يوم عنك أفضل أنا وظنك ونغيبني يوم عنك أفضل أنا وظنك ونغيبني وإن غبت يوم عني أفضل أنا وصني إن غبت يوم عني أفضل أنا وصني يقرب منك ويبعدك عني Thank you. اقدر اصبر واستنى. Abatar al-Qur'an wasma. Thank you. Thank you. يلف يزل ونادي وصل الأمل وين تراويته وكل شيء في الدنيا دي وفي هوا أنا حبيته من بشد جمال وزار خيالي ومهما شد جمال وزار خيالي ومهما شد جمال وزار خيالي Thank you. ويوم ما تسعدني بقربك ويوم ما تسعدني بقربك ألاقي كل الناس أحباك ويوم ما تسعدني بقربك ويوم ما تسعدني بقربك ويوم ما تسعدني بقربك ألاقي كل الناس أحباك ويبيض عليا نور حبك أقول مفيش في الحب Thank you. Yeah. كلثوم للحاضرين وللكثير من المستمعين رجاءهم، فغنت عودت عيني على رؤياك من نظم أحمد رامي ولحن رياض السنباطي. مرة ثانية تعود الأضواء إلى الصالة، ومرة ثانية تبدأ استراحة جديدة. أيها السادة، الميكروفون يعود إلى دار الإذاعة. نحييكم من مسرح الأزبكية، وإلى لقاء ثالث في حفلة الليلة.